الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء، اسمعوا الى هذا البيان الرباني، اسمعوه جيدا واعلموا انه صادق وواقعي ويقيني. قال تبارك اسمه: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. قرأت خبرين وعقدت مقارنة بينهما وخرجت بعد المقارنة بئسا يسيل له الكبد مرارة. الخبر الاول في مصر، اسمعوه، احد المواطنين المسلمين الذين يعملون في شركة دنكليز حصل على شهادة الدكتوراه. قلت لعله خير، لعلها دكتوراه في الذرة او الرياضيات، لعلها دكتوراه في النظم الاجتماعية في الاسلام، لعلها دكتوراه في علم المتفجرات، لعلها دكتوراه لدواء لمرض خبيث. ولكن خاب الظن عندما علمت انها دكتوراه في صناعة الخمرة. في صناعة الخمر دكتوراه، ويحمل اسم محمد الدكتور الذي نال رسالة الدكتوراه في صناعة الخمر، يحمل اسم محمد. لو ان رسول الله بعث الان بينما ما تعرف علينا دكتوراه يا رسول الله في صناعة الخمر، صناعة الخمر التي قال الله تبارك وتعالى في شأنها: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكلمة اجتنبوه اشد في التحريم من كلمة حرمت، لان التحريم معناه الامتناع عن التعاطي، اما اجتنبوه فانها تفيد اجتناب المكان الذي فيه الخمر. يعني لا تسر على رصيف يكون فيه خمارة، ادي معنى اجتنبوه. اجتنبوه يعني اجعل بينك وبين الخمر جانبا بعيدا. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: من شرب الخمر سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: حصارة اهل النار، اي الدم والصديد الذي يسيل من اجساد اهل النار. دكتوراه الخمر. ثم بعد ذلك قالوا ان هذا الدكتور اشتهر بصناعة النبيذ الجيد الذي نورده نصدره الى اوروبا فيأتي بالاسعار والعملة الصعبة. وما دمنا نجري وراء العملة الصعبة من الحرام فستظل صعبة في ايدينا. لو ان توكلنا على الله واكلنا لقمة عيشنا من الحلال لرفع الله عنا الامراض، لوفرنا التكاليف التي ننفقها على المستشفيات، لاغلق الله السجون امامنا، وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا حكم الله، هذا حكم الله. اما الخبر الثاني فقد نشر في امريكا. انتقل من مصر الان الى واشنطن. نشر التلفزيون الامريكي ان الرئيس نيكسون اصدر امرا بتسليح الحرس الخاص للبيت الابيض بمدافع رشاشة صنعت في اسرائيل، والذي صنعها عالم يهودي يسمى اوزي، والمدافع الرشاشة من طراز اوزي. عقدت مقارنة بين الدكتور الذي في بيننا وبين العالم الاسرائيلي. العالم الاسرائيلي يصنع مدافع رشاشة تصدرها اسرائيل الى امريكا، والدكتور الذي يعمل في شركة جنكليز يصنع خمرا تذهب العقول وتجلب علينا غضب الواحد القهار. اذا ما الفسق حل بارض قوم وعم الظلم وانتشر البلاء، فويل ثم ويل ثم ويل لأهل الأرض من رب السماء. هذا يصنع مدافع رشاشة وذاك يجيد صنع الخمر. ثم نشرت صحف أمريكا أن إسرائيل تصنع طيارات تصدرها الى امريكا لتستعمل في الاستطلاعات وتسليح حرس السواحل. ثم نشرت صحف امريكا ان اسرائيل قامت بصناعة بنادق تصدرها لحلف شمال الاطلنطي. المنتصر يصدر السلاح والمنهزم ينال شهادة الدكتوراه في صناعة الخمور. فأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ أين المفر؟ ما هو الحل؟ ما هو العلاج؟ ماذا نفعل؟ اقرأوا دروس القرآن.